بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الشباب ومقاهي الإنترنت لفضيلة الشيخ سعد البريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أحبتي في الله، أحمد الله إليكم على آلائه ونعمائه، وأشكر صاحب الفضيلة المحب الشيخ مداوي جزاه الله خير الجزاء على دعوة كريمة جرت بريح طيبة بلغتني فوافقت قلبا خاليا فتمكنت. وما ذاك إلا أني معكم يا أهل أبها كما يقول القائل، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت ومن معي، وتفقدهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. أسأل الله الذي جعل هذه المحبة بيننا في الدنيا أن يجعلها سبباً لأن نجتمع في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه سميع مجيب. والقصد من هذه المحاضرات وهذه اللقاءات أن نجتمع في بيوت الله عز وجل، فتحفنا الملائكة وتتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة، ويذكرنا الله عز وجل في ملائه الأعلى، فنؤدي صلاة وننتظر صلاة وتستغفر لنا ملائكة الرحمن. وكل هذا قد تحقق بما حصل من اجتماع، وما سمعتم من حديث أراه جزءا كبيرا لا يتجزأ من موضوع هذه المحاضرة، وهي علاج ما يتعلق بالانفتاح اللامحدود واللامنضبط في مواجهة موجة تسمى بمقاهي الأنترنت. أحبتي في الله، هذه القضية وهي واقعة طارئة ونازلة معاصرة. بعض المقاهي أشبه ما تكون بالبار، يفسر ذلك التصميم وإعداد المكان بطريقة تشبه تلك الأمكنة، وإن دخل بعضكم شيئاً منها وجد غرائب وعجائب: أضواء خافتة وكبائن لائذة وألوان براقة ونظرات مريبة وأسئلة غريبة في جو امتلأ بسحب الدخان ورائحة الشيشة. والداعي للحديث عن هذا الموضوع أن جبلاً كثيراً من شبابنا أخذوا يتوافدون وينسلون إلى هذه المقاهي من كل حدب وصوب، وبعضهم لا يدري ما الذي يدور فيها، وبعضهم تحت وطأة حب الاستطلاع وطائلته، وبعضهم قد بيت شيئاً في نفسه ولن يجده إلا في مثل هذه الأماكن. لذا كان لزاماً أن نتحدث عن كل نازلة وكل جديد وكل واقعة حديثاً يتناسب مع الذي يحتوي هذا الحدث، وينظر جوانبه الإيجابية فيستفيد منها، وليحذر من جوانب الشر فيها. وكما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ولله در القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الداعي للحديث عن هذا الموضوع: من عجائب ما سمعنا ورأينا محادثات تدور بين الشباب والشابات عبر ما يسمى بالشاتنج أو المحاورة، وهي أقرب إلى الثرثرة من الحوار، وكلام طويل وغرام وانحراف فكري بسعر قليل ووقت أقل، والجديد في الساحة من الأفلام والأغاني ومواعيد عجيبة. ذات يوم قبضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شاب اختلى بفتاة اختلاء محرمة، وبعد التحقيق في شأنهم وجد أن مصدر العلاقة هو هذا الحوار عبر ما يسمى بمقهى الأنترنت. والعجب أحبتي في الله أن العاملين في المقهى بعضهم أصبح يبرمج الجهاز ويعده إعداداً، بحيث أول ما يفتحه المستخدم يجد صوراً خليعة وعناوين لمواقع ماجنة تخدش الحياء وتهدم الفضيلة. ولو أنكر ذو غيرة هذا الفعل على أصحاب ذلك المقهى لقالوا: نأسف، إنها من آثار استخدام مستخدم قبلك. وتلك شنشنة نعرفها من أخزم إذ أن كثيرا منهم ما فتح هذه المقاهي إلا يريد شيئا اسمه المادة ولا غير، يريد المادة ولو انحرف الناس، يريد الأموال ولو ظل الشباب، يريد الدنيا ولو تبرجت النساء. وهذه من أخطر الأمور التي جعلت أمة الإسلام تلقى ما لقيت من الويلات ومن هذه التصرفات المشينة الغريبة التي لا يجب على الأخيار تجاهها وأمامها إلا أن يقفوا بمنطق قول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أحبتنا في الله، حسبكم أن تعلموا في حجم الريبة والأمر المثير للشك أن المقهى الذي لا يخصص كبائن مغلقة لزبائنه ومرتاديه تكون إيراداته أقل بكثير من المقاهي التي تضمن هذه الخصوصية، إذ أن كل شاب يريد كبينة مغلقة إذا جلس أمام الشاشة أغلقت الجوانب من كل جهة وأغلق ظهره البقية الباقية، فينظر ويستمع ويحادث ويبحث ويخرج من الصور، وربما احتاج بعد ذلك إلى إخراج شيء منها عبر الآلة الطابعة، ولا أحد يعلم ما الذي يدور. ونحن نعلم ولله الحمد والمنة أن بلادنا هذه المباركة تمنع بيع المنور الخليعة ولا تسمح بها، وتمنع كل شيء يمت إليها بصلة، مع أننا نرغب المزيد من التشديد فيما يتعلق بمحلات الفيديو وما تفعله وما لها من دور مشين في تدمير وتخريب البيوت والأسر والمجتمعات، إلا أننا لا نجد نصا يجيز للناس أن يبيعوا الفساد أو يروجوه أو أن يزينوه للناس ويقربوه إلى عقول الناشئة. أحبتنا في الله، أغلب استخدامات هذه المقاهي في الصحف الممنوعة، وأكثر الكلمات التي يبحث عنها كلمة الجنس بأحرفها الثلاثة باللاتينية الإس والآي والإكس. والعجيب أن 9 أعشار الذين يبحثون في هذه المقاهي يدورون حول هذه المسألة ويدندنون وراءها، وما سوى ذلك من أبواب المعرفة ووجوه العلم وآفاق الأمور النافعة، فترى كثيراً منهم لا يلتفتون إليها أبداً. ويلاحظ أحبتنا في الله أن الذين يأخذون التراخيص لفتح هذه المقاهي يتهاونون، بل ربما بعضهم تعمد أن يختار عاملاً قادراً على اختراق الصفحات المحجوبة، ذلك أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لها دور مشكور مأجور كبير في حجب كل صفحة تمد المستخدمين بمثل هذه الأمور الماجنة، فكل مستخدم بحث عن موقع خليع فإن الصفحة في الشاشة سرعان ما تحجب أمامه كي لا يصل إلى ما يريد، وليحال بينه وبين ما يشتهي من أمر مشين يضر به ويضر من حوله. لكن المصيبة أن أناساً كما قال الأول: كلما كسر الزمان قناةً أنبت المرء للقناة سناناً، أن بعض أصحاب هذه المقاهي يختارون من العمال المهرة الذين يخترقون حجب هذه الصفحات ويعلمون الشباب كيف يخترقون هذه الصفحات ليصلوا إلى ما يريدون وما يشتهون، وذلك من الأمر الخطير غاية الخطورة. أحبتنا في الله، ينبغي أن نعلم أن ساحات الأنترنت ينبغي أن تكون ميادين للقتال ومنابر للدعوة ومجالات خصبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما كونها ميادين للقتال فإني أبشركم أن المهرة من الشباب الصالح المسلم قد استطاعوا تدمير موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية للمرة الثانية، وإلى تاريخ الأمس لا يزال الموقع مدمرا، وذلك أن فئة من الشباب المسلم أصبحوا مهرة مردوا على الفن والمعرفة والإدراك والمتابعة والملاحقة لكل جديد في تقنية الحاسبات والبحث في هذه الشبكات والوصول إلى المواقع المختلفة، إلى درجة أنهم أصبحوا يقدرون على تدمير كثير من المواقع إذا أرادوا ذلك. وتبع ذلك ولله الحمد تواصٍ وتعاون في تدمير عدد من مواقع البريد الإلكتروني لكثير من الوزراء اليهود، وقد تم ذلك بفضل الله عز وجل. إذن مقاهي الأنترنت يمكن أن تتحول إلى ساحات للقتال، لتتوجه من خلال أولئك المهرة لتصبح ساحات لتدمير كل موقع يضر يضر بالمسلمين أو يشوه صورة الإسلام أو ينشر الشبهات حوله. وأما كون هذه المقاهي منبرا للدعوة فذلك أمر ملاحظ، وسيأتي الحديث أن أناسا اعتنقوا الإسلام من خلال الحوار الجاد ومن خلال المناقشات البناءة، وهي أيضا ميدان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن رأى في هذه المقاهي منكرا وهو يستطيع من خلال البرمجة بالحاسب والفن والتفنن في الدخول إليه وعليه أن يدمر ما رأى من الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لذا فإن ما يفعله الأعداء ليس حكرا عليهم في تدمير مواقع المسلمين، كما فعلوا يوم أن دمروا موقع القوقاز أثناء أثناء شدة القتال وشدة الوطيس فيه أيام جهاد المسلمين في الشيشان أمام الروس. دمروا موقع القوقاز وموقع الجهاد، ثم انقلب السحر على الساحر، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أحبتي في الله، إن رواد المقاهي يمكن أن يكونوا جنودا مجاهدين بالدعوة إلى الله عز وجل، ويمكن أن يكونوا أذناباً مقلدين ورعاعاً مخدوعين يوضع لهم الطعم فيأكلون السم، أو يكونوا فراشاً يتطاير إلى ما يظنه نوراً وما علم أن فيه الهلكة. ويا للأسف يوم أن نرى الشباب بدلاً من أن يتعاملوا مع هذه الوسيلة المعاصرة من وسائل العولمة التي أراد الغرب من خلال النظام العالمي الموحد الجديد أن يحكم العالم بالمؤتمرات الدولية وبشبكة الأنترنت، وليجعل الكون قرية واحدة تقلب المعلومات فيها شرقا وغربا وطولا وعرضا، إن بعض الشباب لم يستفد من الجوانب الإيجابية البناءة، بل كما قال الأول: قدمت لهم جياد أصيلة فوقفوا عند أدبارها وما مسح على نواصيها وما امتطوا صهواتها. أحبتي في الله، أصبح العالم بأسره كرة صغيرة يقلب المتأمل سائر المعلومات فيها بين يديه. ولتعلم أن في هذا من العبرة والعظة ما الله به عليم وما ينفعك. فإذا كان هذا شأن شاشة صغيرة قد جمعت لك معلومات عن أحوال الدنيا فيها ملايين المواقع، وفي كل موقع ملايين الموضوعات، وفي كل موضوع ملايين الأفكار والكلمات، أفلا تعجب من قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن تعجب في هذه الشبكة وما فيها من عجائب وغرائب المعلومات، كيف أحصت، كيف جمعت، كيف تنوعت، وكيف تلونت، فينبغي أن تتفكر وأن تتدبر عظيم علم الله وسعة علمه سبحانه منذ أن خلقت الخليقة إلى أن تفنى الدنيا، وكل سكنة وحركة وكل قول وكل همس وكل غمز ولمز وفعل قل أو كثر صغر أم كبر قد أحصاه الله عز وجل وإن كانوا ينسونه وما كان ربك نسيا. أحبتي في الله، عام 1969 تمكن الخبراء من توصيل المعلومات عبر جهازي حاسب آلي تفصلهما مسافة قليلة عن طريق الخطوط الهاتفية، ليعتبر ذلك الحجر الأساس لفكرة الشبكة العالمية أو ما يسمى بالإنترنت. وأصل هذه الفكرة جاءت من قرن الشيطان من وزارة الدفاع الأمريكية كجزء من برنامج حظر الهجوم الذي يرمي إلى إيجاد شبكة لا مركز لها تصلح للاستخدامات العسكرية فتأمن من ضرب مواقع المعلومات والسيطرة إن هي تعرضت لحرب نجوم أو غزو فضائي أو عابرات للقارات. ومنذ ذلك الحين وهي في تطور مستمر وشهدت إقبالاً منقطع النظير، ارتبط بهذه الشبكة أكثر من 150 دولة، وبلغ عدد المشتركين أكثر من 200 مليون و11 مليون مشترك يستخدمون 35 مليون جهاز كمبيوتر، وتضم هذه أكثر من 70,000 شبكة، ويوجد عليها أكثر من 200 مليون موقع، كل موقع يعتبر مركزاً من مراكز المعلومات. والعجب أن تسارع الانضمام إليها لا يقف عند حد، ففي كل ساعة ينضم إليها 760 بيتاً. إذن فهذه الشبكة ملف ضخم جدا يحتوي على أنواع المعارف والعلوم يمكن استعراض ما فيه بواسطة جهاز الحاسوب الآلي. والآن تنافست الشركات الغربية في إيجاد متصفح جديد اسمه الويب، حتى لا يحتاج الإنسان أيضا إلى الحاسب، وإنما يكتفى بهذا المتصفح الذي يستعرض له كل المعلومات، وقد أصبح في متناول المستخدمين لمن زار بلاد الغرب ورأى أن هذه الخدمة قد قدمت في الفنادق ذات الدرجة الأولى. فشاشة التلفاز هي أيضا متصفح للإنترنت ويسمى